التوحيد كما مر معنا هو إفراد الله جل جلاله بما يختص به وإفراده بما يجب له سبحانه. ما يختص به الأسماء والصفات التي له جل جلاله والذي ليس كمثله شيء في أسمائه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، والذي يجب له العبادة والطاعة والمحبة وغير ذلك من أعمال القلب. نفتح على صفحة 15 في الكتاب، كتاب التوحيد والإيمان، نحن كلفناكم من صفحة 15 إلى صفحة 34، وننظر. التوحيد له درايتان، دراية علمية يعني للعقول، معلوم ومعارف وتقسيمات للعقول، والثاني دراية إيمانية وهذه للقلوب. هذه الدراية لا بد من هذه وهذه، هذه تكمل هذه. الدراية العقلية هي أن يعرف الإنسان، يعني الواحد الأحد جل جلاله، يعرف بأسمائه وصفاته ويعرف أنه هو الذي له الأسماء والصفات، هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، وأن كل وهو المعبود بحق وما سواه معبود بباطل. وهذه الدراية العقلية، ولكنها دراية عامة. دراية تفصيلية أن يعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله على وجه التفصيل، يعني معرفة الذات يتبعها معرفة الأسماء والصفات. إبليس عرف الله بذاته، قال ربي أنظرني فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. عنده معرفة الذات، لكنه يعني وكذلك فرعون عنده معرفة الذات، وكل إنسان عنده معرفة الذات، يعرف أن لهذا الكون خالق، لكن ما هي أسماؤه، ما هي صفاته، ماذا يحب، ماذا يريد، هذا في نقص، وبحسب النقص يكون الشرك. الشرك معناه التعلق بغير الله، والتوحيد هو التعلق بالله وحده لا شريك له. فالله جل جلاله أراد أن نعرفه، أول شيء نعرفه بأسمائه وصفاته، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. استغفر لذنبك منها من منها من من نقص هذه المعرفة. كل ما عرف الإنسان اسم من أسماء الله عرف أنه هو القوي، وأنه خلق القوة في كل قوي، وأن خزائن القوة عنده، وأن كل ما سواه ضعيف وهو القادر، وكل ما سواه عاجز وهو الكبير، وكل ما سواه صغير. كل ما عرف معرفة، كل ما عرف اسم أو صفة، استحيا من الله فاستغفر من ذنبه، استغفر من ذنبه لضعف المعرفة السابقة ولتقصيره في حق الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومهما علم فلن تعلم كل شيء، لأن في أسماء الله أظهرها، وفي شيء أسماء الله أخفاها، وفي أسماء الله يظهرها يوم القيامة في المحشر، وفي أسماء يظهرها وصفات يظهرها الله جل جلاله في الجنة. هذه المعارف كأنواع الطعوم وأنواع الأغذية للأبدان، هذه المعارف. بحسب قوة المعرفة تأتي الاستقامة، وبحسب الجهل يأتي الانحراف، بحسب قوة المعرفة تأتي الطاعات، بحسب قلة المعرفة يأتي الانحراف والضلال عن الله جل جلاله. لابد أول شيء أن نعرف الله وحده لا شريك له، يكون الإنسان يفقه هذا الشيء ويعرفه. ما الفرق بين توحيد الربوبية؟ نحط الصفحة اللي بعدها. يعني توحيد الربوبية ظاهر أن الله هو الخالق الرازق مالك هذا الكون اللي يدبر هذا الكون، يعني ما في أحد خلق هذا الكون إلا واحد الله جل جلاله، هذا شيء معروف. وإذاك الرسل قالت أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ما في شك، لكن إيمان بذاته يختلف عن إيمان بذاته وأسمائه وصفاته. قريش كان عندها توحيد الرب بذاته، لكن ما عندهم توحيد بأسمائه وصفاته إلا الشيء القليل. أولا نحن نعرف الله بأنه لا إله إلا هو، في اثنان في هذا الكون، خالق ومخلوق، وملك وعبيد، وقوي وضعيف، وغني وفقير. هذا الملك لله جل جلاله. هذا القلب لابد أن يعرف هذه العلوم. الذكر للقلوب يملأها بالإيمان فتحب الخلق وترحم الخلق وتشفق على الخلق وتمتثل أوامر الرب جل جلاله وتنزجر عن معصيته. هذا توحيد الربوبية، يعني مستلزم لتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية مستلزم، يعني من عرف أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت يلزمه أن يعبده، لأنه بحاجة إليه، فلا يدعو الله ولا يستغيث الا به. نتذكر هذه كتاب يعني توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية والفرق بين هذا وبين هذا، كلها أمور عقلية لا بد الإنسان أن يعرفها، ولكن كالآنية بالنسبة للطعام، كالآنية بالنسبة للإيمان، مدخل للإيمان. القصد أن نعرف أن الأمور كلها بيد الله وما سواه ليس بيده شيء، أما الله فبيده كل شيء. وإذا جاء هذا الإيمان، واضح الصوت؟ فنريد أن حقيقة التوحيد تنتقل من الصدور أو من السطور إلى الصدور، ومن الصدور أن تنزل على الواقع، بحيث الإنسان إذا سأل الله أجاب دعاءه، إذا استغفره غفر له، إذا توجه إليه الله جل جلاله يعني يستجيب له. فالله جل جلاله يريد من عباده أن يعرفوه بأسمائه وصفاته. الله جل جلاله يريد من عباده أن يعرفوه بأسمائه وصفاته. وإذا عرفوه عبدوه وتقربوا إليه وخافوه وأطاعوه. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإذا عرفوه عبدوه وتقربوا إليه، فأولا معرفة الله، معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. لا بد أن نعرف الله، معرفة الله هي غذاء القلوب، وإذا تغذت القلوب بالإيمان استجابت الجوارح للطاعات، استجاب اللسان للذكر، واستجابت الأذن لسماع القرآن، واستجابت الرجل للدعوة إلى الله والقيام بين يدي الله في الصلاة، وهكذا في جميع الأمور. فالإنسان بهذه المعرفة ينمو عقله ويزكو قلبه، يزكو قلبه، يخلص، يتعلق بالله ولا يتعلق بغيره، و ينزه نفسه يعني أن يسمع ما سوى ما يعني فيه تغذية لعقله من العلوم النافعة الطيبة، وهي العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. تغذية القلوب بهذه الأمور، بهذه الأمور السبعة، إذاء القلوب بهذه الأمور السبعة، والمداخل عليه والمداء أو المداخل لإيصال هذه المعلومات، العين اللي أنظر بها في ملكوت السماوات والأرض وأنظر فيها بالآيات القرآنية، والأذن اللي أسمع بها العلم، أسمع بها العلم، أسمع بها القرآن، أسمع بها كل شيء فيه تعظيم لله وذكر لله، وهذه والعقل اللي أعقل به ما أمامي، فهذه كلها تصب في القلب. فالبصر محدود والسمع محدود والعقل محدود، فالقلب هذا هو محل نظر الله. هذه البوابات التي تدخل العلوم إلى هذا القلب تملأه بالإيمان، فإن كانت العلوم إلهية امتلأ بالإيمان، وإن كانت العلوم أو الأشياء التي يجتهد عليها الإنسان يعني دنيوية امتلأ بعلم الدنيا وما وغير ذلك من العلوم أو بالشرك وأنواع المعاصي. هكذا هو عبارة عن إناء، هذا القلب إناء، إن امتلأ بالإيمان سارع لطاعة الله، وإن امتلأ بالشهوات سارع إلى الشهوات، وهو إناء يقبل ما يوضع فيه. كيف؟ ماذا أضع فيه؟ أضع فيه ما يحب الله ورسوله، لأنه محل نظر الله، لا بد أن أضع فيه ما يحب الله ورسوله. ف يعني أنا عبد من عبيد الله، يعني لي أمر من أوامر الله، أو لي أوامر من الله جل جلاله، كما للشمس الله أعطاها النور فأنارت، وأعطى السحب يعني المياه ففرقتها في العالم، كذلك الله أعطاني القرآن حتى أملأ قلبي بالقرآن وأملأه بالإيمان فيكون نور على نور، بهذا النور أمشي في الحياة، وبهذا النور أبلغ هذا النور في العالم، حتى لأن كل ما سوى الدين ظلمات، والدين هو النور فقط. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نحن نأخذ هذا النور وننور به قلوبنا وننور به جوارحنا وننور به العالم. الله نور الكون بكوكب واحد وأراد منا أن ننور قلوب البشرية بنور الإيمان. فعلينا مسؤولية العبادة بأنفسنا أن نعبد الله ونقف بين يديه في الصلاة ونمتثل الأوامر، وعلينا إبلاغ الأوامر إلى البشرية. نتجول على العالم كما تتجول هذه الشمس في الكون فتكون محمودة لأنه يخرج منها المنافع. كذلك الداعي إذا مشى في الكون الله جل جلاله يحبه والملائكة تكون في صحبته. فقلنا كما في صفحة 18 توحيد الربوبية، توحيد الربوبية مستلزم اللي هو توحيد الرب بأفعاله. هذا التوحيد مستلزم ومتطلب وموجب لتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة. لمن عرف أن الله هو الخالق الرازق الملك العظيم الكبير لا بد أن يتقرب إليه، لأنه محتاج إلى الرزق من الرازق وإلى العلم من العليم وإلى القوة من القوي وإلى الرحمة من الرحيم. وكذلك توحيد الألوهية مستلزم لتوحيد الربوبية. من عبد الله وحده لا شريك له لا بد أن يكون قد سبق في علمه أن الله واحد لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير وأن بيده كل شيء وأن غيره ليس بيده شيء. هذا مستلزم لهذا وهذا كذلك مستلزم لهذا. الله يريد لنا في الدنيا ألذ شيء وأحسن شيء وأطعم شيء وأحلى شيء هو التوحيد. التوحيد لا بد أن يكون صافي، وصفاء التوحيد هو أن يجلس الإنسان في بيئة الذكر، بيئة الذكر. العلوم وحدها لا تكفي، العلم شرط من شروط الدعوة، ولكن هذا العلم لا بد أن يصب في إناء. فإذا امتلأ هذا القلب بالتوحيد وامتلأ بالإيمان وامتلأ بالرحمة أصبح هذا الإنسان محبوب عند الله وأصبح رحمة بين عباده. فالله يريد لنا هذه الطعوم التي يعني نتلذذ بها في المأكولات والمشروبات، هذه معادن حسية. المعادن الروحية هي يعني هي ثمرات التوحيد. كل إنسان عنده التوكل على الله وحده في جميع أموره، إذا أراد أن يقوم بشيء ولا يشكو حاله إلا لربه ولا يلوم الناس على ما فعلوا لأن الله قدر هذا، بس ينظر إلى أمر الله عليه ويرضى عن ربه في قضائه وقدره في حال السراء والضراء، ويحبه لأنه هو المنعم الذي ينعم بكل نعمة والذي أعطاني خيرا وصرف عني شرا وأنعم علي وأنعم على غيري، ويوجب كذلك التسليم لحكمه كما امتثلت أوامره الكونية وخضعت لها في الطول والقصر، وكذلك أخضع لأوامره الشرعية جل جلاله. فأنا بحاجة إليه فلا بد أن أعبده ونطيعه وحده ولا شريك له. هذا ثمرات حقيقة التوحيد. والتوحيد يعني أعظم شيء في هذا الكون هو نهاية العلم التوحيد، نهاية العلم جميع العلوم توصل إلى التوحيد، ونهاية العمل التقوى، تقوى أن لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. فإذا جاء هذا التوحيد استأنس الإنسان بربه واستوحش من خلقه. هذا التوحيد كيف نحصل عليه؟ قد نحصل عليه إذا نكون في الجو الإيماني. في الجو الإيماني نتعلم خمسة أمور: تعلم الدين ونعمل بالدين ونثبت على الدين ونترقى في الدين وندعو للدين. في الجو الإيماني، الجو اللي يذكر القلوب بخالقها، يذكر القلوب بالله العزيز الجبار جل جلاله، نستفيد من الجو الإيماني أنه نتعلم يعني بعد زيادة الإيمان نتعلم الدين ونعمل بالدين ونثبت على الدين ونترقى في الدين وندعو إلى الدين. هذا يحصله في الجو الإيماني. الجو العلمي يحصل فيه. فلابد لنا من الجو الإيماني اللي هو جو التذكير بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. هذا الجو الإيماني يغذي القلب بالإيمان، فإذا قوي هذا الإيمان في قلب العبد سهلت عليه الطاعات وخفت جوارحه لطاعة ربه ونفر من المعاصي. هذا الجو الإيماني هو غذاء القلوب. والعلوم قسمان يعني أو أقسام كثيرة، منها أغذية ومنها أدوية. علم الأدوية هو علم الإفتاء، وعلم الأغذية هو هذا العلم، العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. لا بد أن يكون عندي هذا وهذا. ومن عرف الله بأسمائه وصفاته تفانى في طاعته، ومن عرف أوامر الله من دون معرفة الله تفنن في التفلت على أوامر الله. الله أهل أن يحمد وأهل أن يعبد وأهل أن يشكر، لأنه الملك الحق اللي ملك هذا الملك، وله أوامر على خلقه، وله ملك السماوات والأرض، وله ملك العالم العلوي والعالم السفلي، خالق هذا الكون، المدبر لهذا الكون، له أوامر على خلقه. فأنا أعبده جل جلاله لذاته، وأعبده لإحسانه، وأعبده لكماله وكمال أسمائه وصفاته، وأتوجه إليه وأنسي ولذة الإنسان أن يستأنس بربه ويستوحش من غيره، لأنه دائما طبيعة الإنسان يحب الكمال، يحب الكمال لنفسه ويحب أن يأخذ الكمال من غيره، فكل كمال محبوب، كل جمال محبوب. الأكمل والأكبر والأعلى والأعز والأعظم هو الله جل جلاله في صفات الكمال، فأنا عبده أخذ من صفاته التي يحب أن أتصف بها. الله يحب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ومسلم ويعني السلام، ومن أسمائه يعني أن أولى المسلمين، وسماكم المسلمين، وهو المؤمن وسمانا المؤمنين، والقانتين والقانتات، صادقين والصادقات، صابرين والصابرات، خاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الله يحب هذه الأسماء ويحب من عبده أن يتخلق بهذه الصفات. فإذا عشت أو كان الإنسان في الجو الإيماني ازداد إيمانه وارتفع منسوب الإيمان في قلبه. فإذا ارتفع منسوب الإيمان طلب علم ما لم يعلم، يطلب جميع العلوم وتنشط نفسه لمعرفة الأوامر، معرفة الحلال ومعرفة الحرام، حتى يتقرب إلى الله بما يحب. فلا بد أن نعرف الأوامر الكونية ونعرف الأوامر الشرعية. نعم، نتذكر هذا في الجو الإيماني، نتعلم 5 أمور: تعلم الدين، ونعمل بالدين، ونثبت على الدين، ونترقى في الدين، وندعو إلى الدين. في الجو الإيماني يزداد الإيمان، في الجو العلمي يزداد العلم. فالإيمان هو أعظم شيء، وأركانه 6: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نحن بحاجة أن نملأ القلب بهذا الإيمان، إذا امتلأ القلب بهذا الإيمان استقبل الأوامر الشرعية بالمحبة والتعظيم لله والذل له. فبالنسبة للمعلومات الموجودة الآن في بين أيدينا في الكتاب، أقول سهلة ميسرة وسهلة الفهم، فالمرور عليها بشكل يسير أقول يعني قد يعني يفيدنا بعض الشيء، ولكنها معلومات الحمد لله ميسرة وسهلة. من ذلك اقسام التوحيد، والتوحيد الذي دعت اليه الرسل قسمان: توحيد في المعرفه والاثبات، وهو ان يعني ان اعرف الله جل جلاله باسمائه وصفاته، واعرف ما يجب له جل جلاله من التعظيم والتذلل، واتيقن انه وحده هو الرب الخالق الملك المتصرف. والثاني التوحيد هذا التوحيد يسمى توحيد الرب بافعاله. والتوحيد الثاني توحيد في القصد والطلب، إذا عرفت بأسمائه وصفاته وعرفت نعمه وألاءه وأحسانه، فماذا يجب علي أن أعمل له؟ أتقرب إليه بأنواع العبادة اللي هو التوحيد القصدي الطلبي، أن أتوجه إلى الله بالعبادة وأفرده بالعبادة، فأتوكل عليه وأدعوه وأستعين به وأصلي وأصوم له جل جلاله. هذا التوحيد هو الذي بعث الله من أجله الرسل، لأن الأمة مفطورة كلها على الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق. أما توحيد العبادة فكلما صرف الخلق من التعلق بالله إلى التعلق بغير الله، الله أرسل رسول يدلهم على الحق، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالتوحيد لا يتم إلا بعبادة الله وحده واجتناب عبادة ما سواه من جميع الأصنام. وكما مر معنا يعني مر علينا كثير انه ان يعني اقسام التوحيد وانواعه، وهذه كلها امور لا بد من معرفتها، وهي من لوازم كمال التوحيد، من لوازم كمال التوحيد ان اعرف هذه الامور. فاذا عرفت ان ربي بيدي كل شيء وعنده كل شيء، فانا محتاج اليه، فلا بد ان اعبده. ننظر في العباده، العباده يعني تطلق على شيئين، وهو التعبد وهو التذلل لله عز وجل. نفتح صفحة 21. العبادة هي التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، محبة له وتعظيما له وذلا له جل جلاله. وتطلق كذلك على المتعبد به، وهي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا معنى العبادة، أن أعبد، أن أتذلل لأني عبده، وما دمت عبده فأنا أمتثل أوامره. ليس عند العبد عمل إلا امتثال أوامر سيده، أمرني بأوامر ونهاني عن نواهي. هذه الأوامر والنواهي هي التكاليف الشرعية. بماذا أتعبد؟ أتعبد له بطاعته بفعل أوامره. إذا قال وأقيم الصلاة وآت الزكاة، أقيم الصلاة وأدي الزكاة. إذا قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أبتعد عنها. إذا قال وحل الله البيع وحرم الربا، أفعل هذا وأجتنب هذا. فالمتعبد به هو أن أفعل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والله جل جلاله كبير قبل أن نكبره، وعظيم قبل أن نعظمه، ولكنه خلق خلقه جل جلاله على أنواع أو على أصناف. منهم الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومنهم الشياطين الذين يعني إمامهم أو أبوهم إبليس وذريته، وهم يصدون الناس عن سبيل الله، ومنهم البشر الذين هم الله جل جلاله ابتلاهم بالشهوات الجسدية والأوامر الملكية، ابتلاهم بشهوات أنفسهم التي لا بد منها كالحيوانات. يعني الله فطرهم أن خلقوا من الأرض، وطعامهم من الأرض لأجسادهم، مطعومات، مشروبات، ملبوسات، منكحات، مركوبات، مسكونات. هذه شهوات النفس. ومحبوبات الرب جل جلاله هي أوامره الشرعية كما سيأتينا إن شاء الله. فالله خلقهم جل جلاله وابتلاهم بالشهوات وابتلاهم بالأوامر. ابتلاهم، لم يخلقهم للأكل والشرب، إنما خلق الأكل والشرب وخلق حاجتهم للأكل والشرب حتى يمتثلوا أمره عند الأكل والشرب، وحتى يشعروا بأنهم فقراء بحاجة إلى طعام، بحاجة إلى أمن، بحاجة إلى لباس، بحاجة إلى مركب. أما الغني الحميد فهو الله وحده لا شريك له. فالله جل جلاله خلقهم ليوحدوه بجميع أفعاله ويعبدوه ويسألوه وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون. الله خلقهم ليوحدوه جل جلاله في كل شيء. الله جل جلاله أراد منا أن نذكره كثيرا حتى نستمر إذا ذكرناه كثيرا على طاعته وتعظيمه وخشيته وعبادته، ونستغرق كل الأوقات في عبادته. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بها إذا ذكرت الله ذكرت أوامره، وإذا ذكرت أوامره ذكرت وعده ووعيده. فالإنسان بحاجة ماسة إلى معرفة ثلاثة أمور. أول أمر أن يكون عنده اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته، أن يعرف الله بأسمائه وصفاته، لينظر ليعلم من يعبد. فإذا عرف أنه يعبد غني ويعبد ملك ويعبد قوي ويعبد قادر ويعبد سميع ويعبد بصير ويعبد رحمن ويعبد لطيف، تقرب إليه بما يحب ويرضى ويجتنب معصيته. ففائدة الذكر هو أن نذكر الله ثم نذكر أوامره فنطيع بهذه الأوامر، ونتذكر وعده لمن أطاعه ووعيده لمن عصاه، فنكون كالملائكة مزاجهم سمعنا وأطعنا. بهذه المعرفة، إذا جاء عندنا اليقين على الله، جاء عندنا اليقين على أوامره وأحكامه، ثم جاء عندنا اليقين على وعده ووعيده، فأصبحنا في الطاعات واجتنبنا المعاصي. الله يريد منا أن نداوم على الذكر بهذا الأمر أو بهذا الشكل. وطريق العبودية، طريق العبودية مبني على أصلين عظيمين: حب كامل لله. حب كامل لله لماذا؟ لأنه هو المنعم الذي ملأ الكون بنعمه، فلنملأه بذكره وشكره وحمده، والمنعم جل جلاله. وذل تام له وتعظيم له، لأنه هو العزيز الجبار المتكبر اللي بيده كل شيء، ونحن عبيد ليس بأيدينا شيء. كنا فقراء فأغنانا الله، كنا ضالين فهدانا الله، كنا صغارا فكبرنا الله. الله جل جلاله لا يرضى له إلا بالوحدانية، والله جل جلاله من رحمته بخلقه ومن إكرامه لهم أن خلق هذا الإنسان ولا يشبهه شيء من خلقه أبدا. الله واحد لا يشبهه أحد من خلقه، وهذا الإنسان خلقه الله لا يشبهه أحد من المخلوقات، ما يشبهه شيء في الكون. فهذا الحب، العبادة تبنى على المحبة، على الحب الكامل والتعظيم الكامل والذل الكامل لله عز وجل. من أين جاء هذا الحب ومن أين جاء هذا الذل؟ قال جاء من معرفتين عظيمتين. الأولى مشاهدة منة الله وفضله وإحسانه ورحمته التي توجب عباده. ملأ هذا الكون بالهواء، ملأ هذا الكون بالماء، ملأ هذا الكون بالأرض المستقرة، بالنعم الظاهرة والباطنة. فهذه المعرفة تجعل الإنسان، ورؤية هذا الإحسان تجعل الإنسان يحب الله، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليه. وكذلك إذا الإنسان طال عيوب نفسه وعرف عظمة ربه احتقر عمله وعرف وتذلل لربه ووقف بباب مولاه، فأعظم الأبواب وأحسن الأبواب وأكبر الأبواب هو باب الافتقار إلى الله. الإنسان ليس بيده شيء ولا يملك شيء، إن أطاع فبفضل الله، فإن الله ضاعف، فإذا أطاع فالله يضاعف له الأجر ويثيبه على ذلك وينعم عليه في الدنيا وفي الآخرة، فليس عنده إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون، مسكم الضر فإليه تجارون. والله قرر وبين لنا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني والحميد. وما دام أنتم فقراء اسألوا الغني، ما دام أنتم ضعفاء فاسألوا القوي، ما دام أنتم عبيد فاسألوا الملك. فالله يريدنا أن تمتلئ قلوبنا بهذه المعرفة. وأعظم الخلق معرفة هم الأنبياء والرسل، وأعظم الأنبياء والرسل معرفة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان أعبد الناس وأحسن الناس. الله يريدنا أن نكون خير أمة. كنتم خير أمة. خير أمة في إيش؟ قال خير أمة في الصدق، في الإيمان، في التوحيد، في التقوى، في الأخلاق العالية، في المعاملات الحسنة، في صلة الرحم، في الإحسان، في العفو، في الفضائل، في التقوى. كنتم خير أمة في جميع الأعمال والصفات والأخلاق والأقوال التي يحبها الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالأنبياء أكملوا الخلق عبادة لمعرفتهم بالله وما يجب له وما يستحق جل جلاله من التعظيم والحب ويعني المعرفة. ثم يليهم الصديقون والشهداء والصالحون، كما قال سبحانه: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن بعد هذا ينتج من هذا أنه لابد، يعني أنه في حق واجب علي وفي حق يعني لربي هو أن أعبده وحده لا شريك له. والله جل جلاله ألزم نفسه بأنه من أحبه وعبده وأطاعه وأمن به أن لا يدخل النار من أطاعه، بل يدخله الجنة ويحفظه من النار. حق الله على العباد هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالإنسان في هذه الحياة، الإنسان في هذه الحياة عبد لمولاه، عبد في أرض مولاه، إن أطعمه شكر وإن ابتلاه صبر. وعمل العبد خمسة أشياء: طاعات يؤديها، نواهي يجتنبها، نعم يشكر الله عليها، ذنوب يستغفر الله منها، أقدار يصبر عليها. الملك العظيم له عبيد، ومن ضمن عبيده البشر. البشر هؤلاء عليهم خمسة أمور، أو على هؤلاء العبيد خمسة أمور: طاعات يؤدونها لله، ونواهي يجتنبونها، ونعم يشكر الله عليها، وذنوب يستغفرون الله منها، ومصائب يصبرون عليها. هذا هو عمل العبد. إذا العبد عمل بهذا العمل صار يوم القيامة الله يعطيه من صفاته، يكون ملك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهكذا لابد الإنسان أن يفقه من يعني ويعرف الرب قبل أن يعرف العبادة، أو يعرف ما يتعبد به لربي جل، يعرف المعبود ما هو، ما هي أسماؤه، ما هي صفاته، ماذا يريد مني، ماذا أريد منه، ما هي محبوباته، ما الذي يرضيه، ما الذي يسخطه، ما الذي يحبه. فإذا أراد أن يعمل عمل لا يعمل عمل إلا من طريق واحد، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يوحد الله يعني بالعبادة ويوحد رسوله بالاتباع، هذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالله جل جلاله منه كل نعمة، منه كل نعمة، كل نعمة من الله جل جلاله، نعمة الإعداد الخلق يعني بعد العدم، ونعمة الإمداد بالنعم المادية، ونعمة الهداية من عليه وهداني الإسلام، ولما هداني أعانني على طاعته، ولما أعانني على طاعته جل جلاله ضاعف لي الأجر، واستضافني في بطن الأم 9 أشهر، واستضافني في الدنيا أكل من رزقه وأسكن في أرضه وأمتثل أوامره لمدة 70-100 سنة، ثم يستضيفني يوم القيامة في دار الكرامة في الجنة إن أطعته، أو يسجن من عصاه في دار الإهانة وهي النار يوم القيامة. فهذا العبد الذي لا يرى إلا الله هذا هو أفضل الخلق وأحسن الخلق وأقرب الخلق إلى الله. فالله جل جلاله لا إله، ما فيه في الكون أحد إلا الله، جميع المخلوقات عبيد لله، شغل هؤلاء العبيد التسبيح له والشهادة بوحدانيته والدلالة على عظمته وجلاله وجماله، وشغل البشر أو شغل الثقلين من الإنس والجن شغلهم 5 أمور: طاعات يؤدونها، نواهي يجتنبونها، نعم يشكرون الله عليها، ما يعني ذنوب يستغفرون الله منها، أقدار يصبرون عليها. فهذا هو عمل العبد. نتذكر هذه الأمور ووقفنا على صفحة 25. الله جل جلاله أرانا في هذا الكون آيات، والقصد من هذه الآيات أن نصل بها إلى التوحيد، نوحد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. ففي صفحة 24 تقى العبودية: والأرض قابلة لما يغرس فيها من حلو ومر، وأرض الفطرة كذلك هي قابلة لما يغرس فيها، اللي يغرس فيها شجرة الإيمان والتقوى يجني السعادة حلاوة الأبد في الدنيا والآخرة، واللي يغرس فيها شجرة الكفر والجهل والمعاصي يجني شقاوة الأبد. فأعظم المعارف أن يعرف الإنسان ربه بأسمائه وصفاته، ويعرف ما يحب، ويعرف ما يجب له، ويعرف ما يرضيه، ويعرف ما يسخطه، وأن يضع نفسه في يعني أدنى الفقراء. هو فقير جاهل والله علمه، مقصر والله جل جلاله لتقصيره وضعف له العمل حتى يكمل له العمل، ويعرف أن من طبيعة النفس الجهل والنسيان والغفلة والتقصير، ويعرف أن كل نعمة وفضل من الله جل جلاله، وإنما هو من نعم الله، الله أنعم عليه بوجوده وأنعم عليه بهدايته. فهذا العارف لا يكاد ينصرف من محرابه بين يدي الله عابدة، وبين يدي خلقه داعية، وبين الفقراء محسنة، وبين الناس يدعو إلى الله وينشر دين الله، هذا معلق قلبه بالله. يقول هذا العارف: إن عمل حسنة رآها من الله جل جلاله ولا شك في هذا، فإن قبلها الله فمنة ثانية. الله جل جلاله ما يقبل الطاعات إلا بالذلة والانكسار، أما الذي يقدم العمل بالاستعلاء والاستكبار فهذا الله يمقته ولا يجعل لكلامه أثر، لا يجعل لكلامه أثر. الله يريد جميع العبادات تؤدى بالذلة والافتقار، بالتذلل والافتقار له، لا بالاستعلاء والاستكبار، كما حصل من ابني آدم حينما قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، هذا قدم قربان مع التذلل والافتقار، وهذا قدم قربان مع الاستعلاء والاستكبار، فالله قبل من تذلل وافتقر إليه. فهذا العارف إن رأى حسنة فهي من الله جل جلاله، وما بكم من نعمة من الله، فإن قبلها الله منه هذه منة ثانية، ويعني فإن ضعفها فمنة ثالثة، يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فإن ردها فلكون مثلها لا يصلح أن يواجه بها العزيز الجبار جل جلاله. يعني إن ردها يعني على العبد ولم يقبلها فلأنها لا تليق بجلاله، لا تليق بكماله، صلاة ميتة، صدقة يراد بها أمر آخر، الله أغنى الشركاء عن الشرك، الله يرى أن صلاته إن لم تقبل، وعلامة القبول أن نتبع الطاعة بالطاعة، وعلامة عدم القبول أن نتبع الطاعة بالمعصية. فهذا العارف إن عمل سيئة رآها من تخلي ربه عنه، إن وقع في المعاصي علم أن ربه تخلى عنه وتركه ونسيه، فنسي نفسه ووقع في معصية الله بسبب جهله. الله لما تخلى عنهم فلما نسوا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هذا العبد إن رأى أن عمل سيئة علم أنها من تخلي ربه عنه، فسارع إلى التوبة والاستغفار وإلى سؤال الله أن يحفظه وأن يهديه وليترك ما وقع فيه من الذنب. إن أخذه ربه بهذا الذنب فهذا من عدله، أن من جاء بالسيئة جزاء سيئة مثلها، وإن لم يأخذه بها رأى فضله، إن لم هو ظلم ولكن رأى الله جل جلاله لم يعاقبه فيرى أن هذا من فضله، أنه يعني امتن عليه بأن غفر له هذا الشيء، فإن غفر له فبمحض إحسانه وكرمه جل جلاله. هو أخطأ وأذنب، تأخر الصلاة، أفطر، يعني في رمضان عمل المعصية بينه وبين ربه، إن أخذه بذنبه رأى عدله، يقول أنا مستحق لأني عملت خطيئة، وإن لم يؤخذه رأى فضل الله فشكره على هذا الفضل، وإن غفرها له فبمحض عدله محض إحسانه وكرمه. فكل الخلق عبيد لله، كل من في السماوات والأرض عبيد لله، وهو الملك الحق جل جلاله مستوى على عرشه، فنحن عبيده كونا وشرعا، نحن عبيده كونا خلقنا من غير أن يأخذ رأينا في الطول والقصر واللون والشكل والحجم، خلقنا من غير أن يأخذ أو يأخذ منا استشارة، أنا عبده كونا، كونني بقدرتي وجعل لي السمع والبصر والعقل والطول واللون والشكل، وهو المالك لي لأنه أوجدني هو، وهو المتصرف في بحركتي، وأنا بيده وقلبي بيده وجوارحي كلها بيده، وأنت عبده، إن شاء أعطاك سمع وإن شاء سلبك ذلك، وإن شاء أعطاك رزق وإن شاء منعك ذلك، فأنت عبده أنا عبده، إن شاء أغناك وإن شاء أفقرك، إن شاء هداك وإن شاء أضلك، لكن الله حكيم عليم، أقداره كلها مبنية على أربعة أمور: الحكمة والرحمة والعدل والإحسان. الله لا يضع الشيء إلا في موضعه، ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة، ولا يكرم إلا من يستحق التكريم، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، وقضيته كلها خير، ليس في قضائه شر، كل قضيته خير، ولكن منها ما هو مباشر ومنه من لا يعرفه إلا العالمون. من قضيته القدرية للمصائب أنها ابتلاء وترقية وامتحان لعباده جل جلاله. فما دمت أنا عبده كونا لابد أن أخضع له شرعا، أنا عبده شرعا لابد أن تفل أوامره الشرعية، أوامره الشرعية علي بفعل ما يحب واجتناب ما يكره، أوامره الشرعية ستأتينا إن شاء الله. فأنا عبده هنا وهنا، عبده خضعت لأوامره الكونية لما تحكم في لوني ولا طولي ولا شكلي ولا أعضائي، هو الذي خلقني أنا عبده مستجيب لأمره ومسرع إلى مشيئته وإرادته جل جلاله، كذلك لابد أن أستجيب لأمره وأسرع إلى مشيئته وإلى ما يحب إذا أمرني بأمر شرعي أو نهاني عن منهيات شرعية. في صفحة 26 ننظر: النور ضده الظلام، والسماء مقابلها أو ضدها الأرض، والليل مقابله النهار، والعلم مقابله الجهل، والتوحيد مقابله الشرك. فالتوحيد أعدل العدل، أن نعلم بأن الله واحد لا شريك له في أسمائه وصفاته، وهو المعبود جل جلاله وحده لا شريك، المعبود بحق جل جلاله. فالشرك هو أنجس النجاسات وأقذر الأقذار، وهو جعل شريك لله في الربوبية، في الخلق والتدبير والأمر، جعل شريك لله عاجز مخلوق محتاج أن يجعل شريك لله، هذا أظلم الظلم وأنجس النجاسات. ولذلك الله يقول: إنما المشركون نجس. النجاسة الحسية هذه تسمى نجاسة، النجاسة الحسية ما يخرج من الإنسان، هذا اسمه نجاسة، لكن النجس هو النجاسة المعنوية، أن يعتقد أن لله شريكا في أسمائه وصفاته وأفعاله، ويجعل معه شريك يعبده ويتعلق به ويحبه كما يحب الله جل جلاله. فالتوحيد أعدل العدل، والشرك أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو مقابل التوحيد، فكل ما سوى التوحيد شرك، والشرك سببه الجهل، جهل عدم معرفة الله، التوحيد يأتي من المعرفة، يأتي التوحيد، ولذلك يقول العلماء الجهل هو الموت الأكبر. الجهل هو الموت الأكبر، لأنه بالجهل يأتي كل بلاء وكل مصيبة. إذا جهل الإنسان الطريق يقع في الحفر وينتهي، وإذا علم الطريق سار إلى ربي على هدى وعلى طريق المستقيم. فالشرك بالله ظلم عظيم. لماذا؟ لأنه اعتداء على حق الله تعالى الخاص به وهو التوحيد. التوحيد هو أعدل العدل، والشرك أظلم الظلم. لماذا؟ لأنه وضع الشيء في غير موضعه، وضع للشيء في غير موضعه. أنا أجعل مع الله شريك في الخلق والرزق في الأسماء والصفات في العبادة، لأن ما جاء هذا الشرك إلا بسبب الجهل، وهذا الجهل سببه أنه تنقص رب العالمين جل جلاله ويستكبر عن طاعته، لأنه ما عرف الله بأسماء وصفاته ولا عرف كبرياءه. عرف كل شيء في الدنيا لكن ما عرف الذي أوجد كل شيء وخلق كل شيء وبيده أمر كل شيء. فالشرك تنقص لرب العالمين، لأنه ما يكفي لهذا الكون إلا واحد، أليس الله بكاف عبده؟ فالشرك تنقص لرب العالمين واستكبار عن طاعته. ما دام جعلت لله شريك فأنا أذهب إلى هذا الشريك وأتعلق به واستكبر عن طاعته وأصرف خالص حقه لغيره اللي هو التوحيد، خالص حق الله وأعدله لغيره، فهذا عظيم. والله جل جلاله يغضب على من يعني هذا المشرك الذي جعل مع الله إلها آخر. فالله جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن الشرك يعني اعتداء على حق الله، اعتداء على التوحيد اللي هو أبين البينات. الله يقول وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فالشرك اعتداء على الوحدانية، اعتداء على حق الله جل جلاله، لأنه هو اللي خلق هذا الكون وله الأوامر في هذا الكون وهو المدبر لهذا الكون. ولذلك الشرك من أعظم الذنوب. اللي يعبد مع الله غيره وضع العبادة في غير موضعها، ووضع عند فقير عاجز ضعيف محتاج، وضعها عند معدوم وجهها لمخلوق وترك الخالق الذي خلق هذا المخلوق. ولذلك الله يقول إن الشرك لظلم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الشرك محبط لجميع الأعمال وموجب للهلاك، وكل ما في القرآن من أنواع الشرك أو الكفر هذا كله من الشرك الأكبر. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وما دام حبط العمل ما معك شيء يدخلك الجنة، فستكون من الخاسرين، ستكون من الخاسرين، لأن ما معك التوحيد اللي تفتح به باب الجنة. فلا بد للعبد يعني أن يفقه أسماء الله وصفاته، ويعرف من يعبد، يعرف من يعبد حتى يتوجه إلى ربه بما يحب ويرضى. فالذي يرى ربه ويعبد الله كأنه يراه يمتثل أوامره بالمحبة والتعظيم والتذلل، هذا الذي عرف ربه يتقرب إليه بجميع الأوقات بالذكر الذي هو عبادة مفتوحة بجميع الأوقات، وبالعبادات الكبار الصلوات الخمس، الزكاة، الصوم، الحج، وهكذا يتقرب إلى مولاه بما يحبه ويرضاه، لأنه عرف ربه وعرف كرمه وعطاءه. فإن عمل الحسنات رآها منه منة عليه جل جلاله، منه أعطى يعني من بها عليه، إن قبلها منه فمنة ثانية. نفتح صفحة 25 شوف ماذا فيها. هذا هو العبد العارف حقا، إن عمل حسنة رآها منة من الله عليه، إن قبلها منه فمنة ثانية، إن ضعفها له منها ثالثة، إن ردها فلكون مثلها لا يصلح أن يقابل به ربه أو يواجهه بها، لأن عبادة ناقصة. هذا العارف إن عمل سيئة رآها من تخلي الله عنه، لأنه نسي ربه فنسيه، وعرض عنه فعرض الله عنه وأمسك عنه عصمته. إن أخذه بذنوبه رآها عدل، لأنه من يعمل سوءا يجزى به، إن عقبه رب على ذنبه رآها منه عدلا، وإن لم يؤاخذه رآها منه فضلا، لم يؤاخذه على الذنب اللي فعل رأى فضل الله عليه. إن غفرها له يعني فهذا بمحض إحسانه وكرمه جل جلاله. فنحن عبيد لله، وليس للعبد عمل إلا امتثال أوامر سيده، إن أطعمه شكر وإن ابتلاه صبر. فكل ما في السماوات والأرض عبيد لله، نحن عبيد لله كونا وشرعا، عبيد له كونا لأنه هو الخالق لنا، المالك لنا، المدبر لأمورنا، خالق السمع والبصر، خالق العقل، خالق الأيدي، خالق يعني بيده كل شيء، نحن عبيده كونا، هو الذي يتحكم في خلقنا وفي تحريكنا وتسكيننا وفي فقرنا وفي غنانا. كذلك أنا عبده شرعا، ما دمت عبده كونا وأنا عبد من عبيدي فلا بد أن أكون عبده شرعا، أمتزم بجميع أوامره الشرعية، أفعل الأوامر واجتنب النواهي حتى الله يسعدني في الدنيا والآخرة. فالعباد كلهم فقراء إلى الله، إما فقر اضطراري وهو فقر الخلق أنهم كانوا معدومون وبحاجة إلى الوجود فوجدهم الله، ولما وجدهم هم فقراء إلى الرزق فرزقهم الله وأمدهم بالرزق وأمدهم بالهداية. وأما فقر اختياري، وهذا الفقر الاختياري ثمرة معرفتين، أن أعرف ربي وأن أعرف نفسي. إذا عرفت ربي توجهت إليه لأن نفسي ترغب بالكمال، وليس أحد في هذا الكون له الكمال ولا الأسماء الحسنى والصفات العلى إلا الله وحده لا شريك له. فمن طبيعة النفوس أنها تتعلق بالكامل وتحب الكامل وتريد أن تأخذ من صفات الكامل وتريد أن تتشبه بالكامل وتأخذ من الكامل يعني الكمال. فالله يقول أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، كأن الله يقول تعالوا إلينا نحن الأغنياء ونحن وأنتم الفقراء، نحن الأقوياء وأنتم الضعفاء، نحن الملوك وأنتم العبيد. كأن الله يقول لعبده أنا أملك خزائن كل شيء وعندي كل شيء فتوجه إلي. هذا هو التوحيد الذي يريده الله جل جلاله. ومقابل النور الظلام، مقابل الليل النهار، ومقابل العلم الجهل، ومقابل البر الفجور، ومقابل التوحيد الشرك. فالشرك التوحيد أعدل العدل، والشرك أظلم الظلم. نفتح على صفحة 26 ونتابع، أنا أمر مرور عابر على ما في الكتاب. فالشرك أن تجعل الله شريكا في أسمائه وصفاته وعبادته، يعني يجعل لله شريك في ربوبيته. وهل يعقل أن يجعل مع الله شريك في ربوبيته؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ لكن إذا يعني الإنسان مسخ عقله قال كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم إله غيري، هذا واحد من البشر. لكن إبليس وهو إبليس ما قال هذا، قال ربي فأنظرني إلى يوم بعثهم، فقليل الشرك في الربوبية. لكن الشرك في الألوهية والعبودية والأسماء والصفات، يعني هذا الشرك موجود. ولهذا الله أرسل الرسل وبعثهم لنقل الناس من الشرك إلى التوحيد، ومن المخلوق إلى الخالق، ومن الدنيا إلى الآخرة، ومن الأموال والأشياء إلى الإيمان والأعمال الصالحة. فالشرك بالله ظلم عظيم. لماذا؟ لأنه اعتداء على حق الله جل جلاله. التوحيد حق خالص لله جل جلاله، والشرك اعتداء على هذا الحق. هو واحد لا شريك له في أسمائه وصفاته وأفعاله، واحد في ملكه، واحد في أحكامه، واحد في قوته، واحد في رحمته، هو جل جلاله لا يريد أن يكون معه شريك. فالشرك اعتداء على هذا الحق، ولذلك صار أنجس النجاسات. أما التوحيد فهو أعدل العدل، والشرك أظلم الظلم، والتوحيد أحسن الأشياء، والشرك أقبح القبيح. لماذا؟ لأنه تنقص لله، بأنه يعني يقول كأنه يقول الله لا يكفي لإدارة هذا الكون ولوضع الأحكام، تنقص لرب العالمين واستكبار عن طاعته وصرف خالص حقه لغيره، وهذا من أعظم الذنوب وعدل غيره به. أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يعني يبتشون؟ الله بيّن أن هؤلاء المشركين تشركون بالله بيضعهم شركاء لله، هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، الله هو المالك لكل شيء. فالشرك بالله من أعظم الذنوب، ولهذا من خطره أن الله جل جلاله لا يغفره، واللي يعبد مع الله غيره قد وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها، وذلك ظلم عظيم. ولذلك الله يقول إن الشرك لظلم عظيم، وهذا الشرك محبط لجميع الأعمال. الشرك والكفر والنفاق الموجود في القرآن كله من الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر. أما ما ذكر في السنة فقد ذكر فيها الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وما دام حبط العمل فقد جاءت الخسارة، الذي يذهب ماله يكون من الخاسرين، لتذهب أعماله يكون من الخاسرين، يظن أنه عمل عمل ولكنه غير مقبول لأنه عمل عمل أشرك فيه غير الله. ولهذا الله يريد أن ينفرنا من الشرك، فذكر له أربع قبائح، ذكر للقبائح الشرك وأنها أربع قبائح في أربع آيات. الأولى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، يعني افترى إثم عظيم عظيم جدا، لأن التوحيد أوضح الواضحات، والشرك يعني أخطر الخطر وأكبر الظلم وأقبح القبيح. والقبح الثاني ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. اللي يشرك بالله ويجعل مع الله شريك في أسمائه وصفاته وفي عبادته وفي حكمه، هذا ضل ضلالا بعيدا عن الحق، فلا بد أن يعود إلى الحق. بإيش؟ قال بالدعوة، يعود إلى الحق ويعود إلى ربه، ويعود من التعلق بغير الله إلى التعلق بالله. القبيحة الثالثة إنه من يشرك بالله فعقوبته أن الله يحرم عليه الجنة ويدخله النار، فهو يحرم من الجنة ويدخل النار، وما للظالمين من أنصار لا في الدنيا ولا في الآخرة. والقبح الرابع ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، فإذا سقط من السماء فسوف يهلك بأحد أمرين، إما تخطفه الطير وتمزقه أو تهوي به الريح في مكان سحيق فيهلك. وعقوبة الشرك لا شك النار. فأساس الشرك، أساس الشرك هو التعلق بغير الله، وما تعلق أحد بغير الله إلا لأنه لا يعرف الله. ولهذا يقولون العلم الجهل هو الموت الأكبر، والعلم هو الحياة الكبرى، علم بالله وأسمائه وصفاته. فالتعلق بغير الله سببه الجهل، والتعلق بالله سببه العلم. وكل من تعلق بغير الله الله يكله إلى ما تعلق به، ولكن الله يرحمه فيخذله من جهة هذا الذي تعلق به ليرجع إلى ربه. دائما الذي يتعلق الإنسان بمخلوق لا يقضي الله حاجته، لماذا؟ حتى يتوب إلى الله ويرجع إلى قاضي الحاجات جل جلاله الذي بيده كل شيء وله ملك شيء وهو على كل شيء قدير جل جلاله. فالله يقول لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مدحورا. اللي يجعل مع الله إلها آخر يقعد مذموما لا حمد له، مخذولا لا ناصر له. أقسام الشرك، فقه الشرك، الإشراك بالله في أسمائه وصفاته، والإشراك بالله في حكمه، والإشراك بالله في عبادته، هذه أقسام الشرك بالله. اللي يشرك بالله في أسمائه وصفاته يقول مع الله خالق، مع الله رازق، مع الله عفو، مع الله يعني رحمن، مع الله يعني غفور يغفر الذنوب، هذا أشرك بالله في أسمائه وصفاته. واللي يشرك بالله في حكمه يعني يطيع الله مرة في الصلاة ويطيع غيره في طريقة الحياة، هذا جعل مع الله شريكا في حكمه. والله يقول ولا يشرك في حكمه أحدا، ويقول عن أسمائه وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والإشراك بالله في عبادته أن تصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، هذا الله لا يريد هذا ولا هذا ولا هذا. هذه أقسام الشرك ثلاثة: الشرك بالله في حكمه، الشرك بالله في عبادته، كلاهما شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن العبادة حق لله وحده لا شريك له، كما قال سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والحكم حق لله وحده، له هو الذي له يعني الحق في يعني إرسال الرسل بالأوامر والنواهي والأحكام الشرعية. فالحكم لله وحده، الحكم لله العلي الكبير، ما دام هو كبير وما دام هو خالق فهو يضع الأحكام. الأحكام ما يضعها الصغير ولا يضعها يعني من لا يخلق، أيخلقون أيعبدون ما أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ما دام الله هو الخالق وهو العلي الكبير هو اللي يضع نظام الحركة بالحياة، نظام المرور بالحياة. الحكم حق لله وحده، كما قال سبحانه له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ليس بحاجة إلى أحد، هو الذي وضع الأحكام للنجوم أن تسير وللنباتات أن تنبت وللبشر أن يعبدوا الله بما يحبه ويرضاه. وجميع التشريعات غير تشريع رب العالمين فهذا كله من وضع إبليس الذي زينه لأوليائه من الكفرة حتى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اليهود والنصارى والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وعبادة الشيطان ليس الإنسان يقف بالمحراب، هي اتباع نظامه وشرعه، اتباع نظامه وشرعه الذي يأمر به الناس. النظام الشيطان أن يرد الناس عن الصراط المستقيم. والله نهانا عن عبادته بقوله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالكفار الذين يسجدون للأصنام لا شك كفار، ولكن إذا حكموا بغير ما أنزل الله واتبعوا غير شرع الله كان هذا كفر جديد يضاف إلى كفرهم السابق، كفرهم بالله وجحودهم للرب جل جلاله. وذلك أخطر شيء الكفر، ثم يأتي بعده الشرك. الكفر هو جحد الرب الكلية، أما الشرك فهو جعل شريك مع الله. ففي الكفر، فالكفر هذا مسخ للعقل، اللي يعتقد أن هذا الكون ما له مدبر هذا ممسوخ العقل. والشرك تنقص لرب العالمين لأنه جعل مع الله شريك يعينه على هذا الكون. والله غني عن العالمين، غني عن أحد جل جلاله. والشرك أنواع والكفر أنواع، الشرك أكبر وأصغر، وكذلك الكفر أكبر وأصغر، والنفاق كذلك أكبر والشرك دقيق، يعني دقيق. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولذلك دائما المعاصي فيها اتباع يعني هوى النفس وترك هدى رب العالمين. أي معصية بسمع أو بصر أو تكاسل أو اجتراء على محرم أو ترك واجب ففيها نوع من الشرك، لأن اتباع للهوى وترك الهدى وهذا في نوع من الشرك، ولكنه شرك أصغر ويزول. فالشرك من أنجس النجاسات، من أنجس النجاسات وأقبح القبائح. حياتنا مملوءة لا شك بالأشياء التي تجر الإنسان إلى المخلوق. والله امتحان وابتلاء خلق هذه المخلوقات ونهانا عن التعلق بها. هي مخلوقات الله خلقها لتدل على كماله وقدرته وأسمائه وصفاته، وفيها منافع الله جعل فيها مات يعني آثار للنفع وآثار للنار. النار فيها الإحراق، والماء فيها الحياة، والشمس فيها الإنارة، والأرض فيها النبات. هي مظاهر لقدرة الله، ولكنها لا تملك نفسها نفعا ولا ضرا، فنتعلق بها إنما نتعلق بالله وحده. فالله جل جلاله يريد منا أن نتعلق به دون سواه، وأن لا نلتفت إلى غيره جل جلاله. فكل هذا الكون بيده جل جلاله. صفحة 34 حكم التصوير. تصوير كل ذي روح محرم، بل هو من كبائر الذنوب. وكل التصوير له أثره البالغ المشين في إفساد الدين والخلق أولا وآخرا. فالتصوير هو سبب أول كفر وقع في الأرض حين صور قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هؤلاء الذين يعبدون الله وابن العباد. فقوم نوح صوروهم ليقتدوا بهم ويتذكروهم ليعبدوا الله وينشطوا للعبادة. فمع طول الزمن الشيطان أنساهم أن هؤلاء قوم صالحون، بل أمرهم أن يعبدوهم لأن هؤلاء أولياء فعلقهم بهم. وهكذا التصوير يجر الناس إلى الشرك بالله. فأول جناية شركية على التوحيد في الدنيا إنما كانت بسبب التصوير. فنترك التصوير للمصور جل جلاله، هو اللي خلق الكائنات وصورها وأحسن صورها، وهو جل جلاله لا يريد أن نتعلق بالشهوات ولا بالصور، نتعلق به وحده لا شريك له. لأن الناس في هذه الحياة يعملون ويتحركون إما بشهوة، إما لشهوة، وإما لشهرة، وإما لطاعة. الأعمال بالنيات، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذه طاعة. وكانت هجرته لدنيا يصيبها هذه شهوة، يعني أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه، أو شهرة يعمل يجاهد ليقال قوي، يعلم ليقال عالم، يتصدق ليقال كريم. يعني الأعمال كلها تدور على ثلاثة أمور: إما شهوة أو شهوة، إما شهرة أو شهوة، أو طاعة. الله ما يريد لا الشهرة ولا الشهوة، يريد الطاعة. ومن عبد غير الله فهو يعمل الأعمال إما شهوة وإما شهرة. فالشهوات الله يكملها يوم القيامة. وأما الشهرة فالإنسان يشتهر في هذه الدنيا، لكن يوم القيامة ما له عند الله من خلاق. فالآن نشوف الموجود في العالم وفساد الأخلاق وانتشار وكل مكارم الأخلاق هو بهذا التصوير الذي صور الأمور المنكرة والفاحشة حتى فسدت أخلاق الناس. فالتصوير سبب لفساد التوحيد في أول هذه الأمة وفساد الأخلاق في آخر هذه الأمة. ولا شك أن القاعدة المعروفة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وما أفضل إلى المحرم فهو محرم، فكيف إذا كان هو محرم ثم أفضل إلى محرم؟ فالله جل جلاله هو الذي له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. هذه المسائل العلمية لا بد منها أن يكون عندنا ثروة منها، ولكن الذكر للقلوب أمر مهم أن يمتلئ بالإيمان، ولا يمتلئ بالإيمان إلا بمغذيات الإيمان. ومغذيات الإيمان هي كما قلنا يعني الإيمان بالله وأسمائه، أو معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. كيف لي أن أصل إلى هذه يعني أن أهتدي إلى هذه المعرفة وأن يعني وفق للحصول على هذا؟ قال يعني طرق الحصول على الهداية يعني كثيرة، لكن يلخصها تقريبا 7 أمور إن شاء الله، لعلها تكون إن شاء الله في الدرس القادم، وإن شاء الله نقف نحن عند هذا الحد ونتذاكر ما سمعناه، وإن كان اليوم في شيء من الخلل فهذا بقدر الله، فنرضى به ونستغفر من الذنوب، نستغفر نستغفر نستغفر، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. الله جل جلاله يهيئ المكان ويهيئ السامع ويهيئ المستمع ويهيئ المتكلم ويهيئ الكلام جل جلاله، ولكن نحن نستغفر الله، ليس عندنا الشوق وليس عندنا المحبة وليس عندنا الرغبة، أو عندنا شيء من هذا قليل، لابد نغير النية، لأن نحب كلام الله، نعظم الله، نكبر الله، نستغفر من التقصير في الطاعة، التقصير في الدعوة، التقصير في التعليم، التقصير في حسن الخلق، نستغفر الله كثيرا، نستغفر الله أننا ما عرفنا أسماء وصفاته كما يجب، نستغفر الله أنه يجب علينا أن نجعل كل الوقت لله، أن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين، وما فعلنا ذلك بل جعلنا شيء للنفس، شيء للهوى، وشيء لله جل جلاله. فالله يريد لنا أن نأتي بعمل كامل حتى ندخل يوم القيامة في نعيم كامل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.